ضاقت الدنيا بعينك واكتسى عمرك تعب مالك سوى ربك ملاذ الله فراج الكرام لو ضاقت الدنيا بعينك واكتسى عمرك تعب مالك سوى ربك ملاذ الله فراج الكرام مالك سوى ربك ملاذ ربك ملاذ.